دائما في كل موضع يمشون هذه المشية، ولا أن يقوموا كلام المذهب فقط. لو كان في كل موضع يفعلوا هذا كان صحيح، يعني هم مخلصين لهذه القاعدة، لكنه ما هم مخلصين، إنما وجد كلام الإمام في هذا فبدأوا يخرجون بقواعد، وهذا يوجد في كل مذهب من هذه الجهود المباركة، بارك الله فيكم. نعم. وأما زيادة الوصل مع الإرسال فإن بين الوصل والإرسال من المخالفة نحو ما ذكرناه، فرضنا أن هنا حصل الاختلاف، فيكون النظر موصولا إلى رأي المفتي في الحقيقة، ينظر ما هو الراجح، ولا بد أن ينظر أقوال العلماء وملابسات، وكل ملابسات هذه كلمة جديدة، لكن قرائن أخرى ترجح ماذا؟ إن الناس الأئمة رحمة الله يختلفوا، فينظر المفتي ما هو الراجح فيفتي به إن شاء الله، ويكون له الأجر عند الله. أما زيادة الوصل مع الإرسال فإن بين الوصل والإرسال من المخالفة نحو ما ذكرناه، نعم، أو وصل بعضهم بعض الثقات وأكثرون أرسلوا، فهل نلغي هذا؟ نعم، قد يكون هناك نعم في يعني بعض الأحيان سبحان الله يجعلون كلاهما صحيح، لكن الأكثر في النظر في الوصل الإرسال النظر فيه في كثرة الرواة أو كثرة أو أحفظ الرواة، إذا كان اثنان أحدهما خالف الثاني فينظرون من هو الأحفظ، وأما إذا كان عدة أشخاص في جهة والآخر في جهة واحدة ففي هذه الحالة يذهبون إلى الأكثرين ويأخذون لهم، وهذا هو الأقيس في الحقيقة، لأن الواحد الوهم أسرع إليه من الاثنين أو الثلاثة، نعم، ثم قد يكون اثنين ثلاثة في جهة وأربعة خمسة في جهة، فهنا قد يجعلون أنه جاءت الرواية من كلتا الطريقين وكلتا الطريقين صحيحة، فترجيحه وتقديمه يقول ويزداد ذلك بين الإرسال أنه قدح في الحديث، فترجيحه وتقديمه من قبيل تقديم الجرح إلى التعديل، ويجاب عنه بأن الجرح قدم لما فيه من زيادة العلم، والزيادة ها هنا مع من وصل والله أعلم. لا، قد يكون الزيادة مع من وصل صحيح، لكن إذا وقعت الشبهة في الخطأ لو تفرد به هو ولم يخالف عن الآخرين فما كانت الشبهة تحوم حوله، لكن لما جاء عدة أشخاص يرغون وهم كلهم يرغون من مخرج واحد فهنا يكون شبهة وقوع الخطأ فيه أو شبهة الوقوع في الخطأ من الواحد، ولا يقال إن الزيادة هنا مع من وصل، ربما تكون الزيادة عن واحد، ولذلك نجد في كتب العلل يقول والأشبه أنه موقوف والأشبه أنه مرسل والأشبه أنه من قول فلان، هذا الأشبه يعني الأصح، ويستعمله الترمذي يستعمله النسائي كثير رحمه الله، كذلك الأئمة بعدهم، والأصح فيه أنه موقوف، فإذا كان وقعت المخالفة بين الرفع والوقف الإنسان والانقطاع فيكون الأكثرون هم الذين يقضى لهم في الغالب. النوع السابع عشر معرفة الأفراد، الأفراد جمع فرد، والفرد ما رواه واحد عن واحد عن واحد كذلك ما تفرد به شخص عن أهل بلد أو شخص عن إمام، وإن كان الحديث مرويا عن أئمة آخرين بكثرة، فيقال ما روى عن مالك أحد هذا الحديث إلا يحيى ابن بكير وله فيه كلام، ما هو كذا؟ فإذا كان عن مالك يكون ضعيفا، لكن عن غير مالك رواه الطيالسي رواه عبد الرزاق رواه أحمد وغيرهم وغيرهم، فالحديث قد يكون صحيح، لكنهم يقولون هذا من أفراد فلان عن مالك، هذا من أفراد فلان عن الطيالسي عن أحمد. وقد سبق بيان المهم من هذا النوع في الأنواع التي تليه قبله، تليه قبله أي ذكرت قبله، لأنها الولي يكون قبله بعد الاتصال، يعني هو قريبا منه ولا يلي أي وصل منه، فيكون قبله وبعده، في الغالب لا يكون التالي إلا الذي يأتي، وهو أكثر الاستعمالات في الحقيقة. نعم، تتلوه. نعم. موجود هذا هو في كتاب الله تعالى بهذا المعنى. نعم تذكرون؟ لا تتبعها الرادفة ليس تذكرها الرادفة. انظروا إن شاء الله هو هذا التالي بمعنى الذي يأتي بعد لا التي الذي يكون قبله، لكن بمعنى أنه تلي ولي يلي بمعنى اتصل معه قبلا وبعدا كلاهما يكون جاهز الاستعمال، وإلا أنه يقصد أن الأنواع التي تليه أي ذكرت قبله، لكن أفردته بترجمة كما أفرده الحاكم أبو عبد الله ولما بقي منه لأجل أنه بقي منه بعض التوضيحات، فنقول الأفراد منقسمة إلى ما هو فرد مطلقا وإلى ما هو فرد بالنسبة إلى جهة خاصة. أما الأول فهو الفرد المطلق ما فهو ما ينفرد به واحد عن كل واحد، وقد سبقت أقسامه قريبا، وهو أن يكون واحدا واحدا أن غريب. وأما الثاني هو ما هو فرد بالنسبة فمثل ما ينفرد به ثقة عن كل ثقة، وحكمه قريب من حكم القسم الأول، ومثل ما يقال فيه هذا حديث ينفرد به ثقة عن أي ثقة، عن كل ثقة عن أي ثقة، مثل ما مثلته أن مالكا لا يروي عنه إلا التنيسي فقط، ويقولون أن مالك ما جاءت الرواية إلا عن التنيسي، لكن الرواية قد تكون مشهورة عن غيره بطرق كثيرة، ومثل ما يقال هذا حديث تفرد به أهل مكة، وقد يكون هذا الحديث أصلا له طرق كثيرة فيحكم له أنه مشهور فيقال هذا حديث مكي خرج من مكة ورواته كلهم مكي تفرد به أهل مكة، هذه السنة تفرد به أهل الشام، تأتي هذه التعبيرات إلى أقوال الأئمة رحمه الله، فيكون الصحابي نزل هناك وبقي هناك وعمل به هناك، ثم ولم ينتشر في ذاك الوقت الذي لم يكن الانتشار كثير، الرحلات لم تنقل، فيقولون تفرد به أهل مكة تفرد به أهل الشام، مفرد الشامين من هذا المعنى، أو أهل الكوفة أو أهل خراسان عن غيره، أو لم يرويه عن فلان غير فلان وإن كان مرويا من وجوه عن غير فلان، أو تفرد به البصريون عن المدنيين. نعم قد يكون الصحابي يعتبر من أهل المدينة أو التابعي يعتبر من أهل المدينة، لكن من الغريب أنها لم ينقل من أهل المدينة أحد هذه الرواية، فرواه بعض البصريين وعنه انتشرت هذه الرواية، فهذه من اللطائف التي يذكرونها تجدون هذا في لطائف الإسناد، لطائف الإسناد أنه كيف فاتت هذه الرواية عن أهل المدينة ولم يروي عن الصحابي من أهل المدينة إلا بصري أو كوفي، لماذا لم يروي المدني؟ نعم قد يكون يتيسر هذا، أو الخراسانيون المكيين وما أشبه ذلك، ولسنا نطول بأمثلة ذلك فإنه مفهوم دونها، وليس في شيء من هذا ما يقتضي الحكم بضعف الحديث إلا أن يطلق قائل ذلك تفرد به أهل مكة أو تفرد به البصريون عن المدنيين نحو ذلك، على معنى أنه لم يروي إلا واحد من أهل مكة أو واحد من أهل البصريين. نعم نقول لا، حتى هذا يحتاج إلى تفصيل، تفرد به أهل مكة وتفرد به البصريون يعني به لم يروي عن أهل مكة إلا واحدا واحدا واحدا، وهذا التفرد أيضا لا يلزم في جميع الحالات أن يكون ضعيفا إلا إذا كان الرواة فيهم الضعف، ويضيفه إليهم كما يضيف فعل الواحد كما يضاف فعل الواحد من القبيلة إليها مجازا، فكأن شخص واحد أن واحد مكي أن ثالث مكي أن رابع مكي، فيقول تفرده هذا يكون ضعيفا إذا أراد هذا المعنى، وقال وعبر فعل واحد إلى أهل القبيلة وإلى المدينة فقال تفرد به أهل مكة. نقول لا، يحتاج إلى تفصيل أيضا، إن كان الراوي ضعيفا مكي أن مكي واحد منهم ضعيف صارت الرواية ضعيفة، إذا كان مكي ثقة أن مكي ثقة أن مكي ثقة فلا يلزم التضعيف، فقوله وليس في شيء من هذا ما يقتضي الحكم بضعف الحديث إلا أن يطلق قول ذلك قائل ذلك قوله تفرد به أهل مكة ويعني به واحد عن واحد، نقول لا، بل في بعض الأحيان يكون صحيحا إذا كان ثقة عن ثقة عن ثقة وقد يكون ضعيفا، فقد فعل الحاكم أبو عبد الله هذا فيما نحن فيه، فيكون الحكم فيه على ما سبق في القسم الأول. النوع الثامن عشر، معرفة الحديث المعلل. المعلل أصلها من العلة، والعلة هو هي المرض، وقد يطلق على السبب مطلقا. نعم. وكلمة العلة قبيحة جدا معناها، لعلكم تعرفون لما تعرفون جاءت. نعم. العلة قالوا كان فلان علة فلان، وهذا من الأشياء التي تنبي إلى فسق وفجور في بعض الأحيان، أن بعض الصوفية المتصوفة الذين يعني جعلوا مهنة التصوف حياتهم، فكان من عمله أنه يحب أحدا من الأمارد، فكان علته إذا قال كلمة ما يقدر أن يتركه، فيقولون كان فلان علة فلان. هذا موجود في اصطلاح انظروا، نقول هذا يدخل في باب، ليس في باب المتهبط بالشواهد الافراد، في باب الفجور والفسق والعقل والخبث. نعم. هذا موجود في الحقيقه، تجدون عجيب سبحان الله. وكان يقول احدهم انه المتقي تعريفه ان يبيت ما امرض ولا بعده شيء. حماقه يا اخي. ويسميه أهل الحديث المعلول، وذلك منهم من الفقهاء في قولهم في باب القياس العلة والمعلول مرذول عند أهل اللغة والعربية. ماذا فهمتم؟ يسميه أهل الحديث معلول، يقول هو أولا ابن الصلاح هو من أهل الحديث ومن أهل الفقه، لكنه قال معرفة الحديث المعلل، ويسميه أهل الحديث معلول، وذلك منهم ومن الفقهاء في قولهم في باب القياس العلة والمعلول مرذول عند أهل اللغة العربية. يعني المعلول لا يصح استعماله في رواية أو في حديث اطلع فيه على سبب للتضعيف، على سبب للتضعيف لا يقال معلول، ولكنه يقول معلل. حتى المعلل أيضا من حيث اللغة إذا ذهبنا فنقول حتى المعلل أيضا ليس بصحيح، إنما هو على ما قالوا هم، لكنه قد وجد في الحقيقة أن المعلول وكذلك المعلل استعمله الأئمة رحمة الله عليه. هناك ابن الصوفية الأندلسي محمد بن عمر كان إماما في اللغة مشهور، المتوفى سنة 67 و300، ذكره الشيخ الجزائري في كتابه توجيه النظر، قال ألا الإنسان مرض والشيء أصابته علة، قال الجزائري فيكون استعماله بالمعنى الذي أرادوه أي معلل أو معلول ليس منكرا، بل قال بعضهم استعمال هذا اللفظ أولى لوقوعه في عبارات أهل الفن ما ثبوته لغة. الشيخ الجزائري في كتاب توجيه النظر في مصطلح أهل العصر قال استعمال المعلول والمعلل ما دام يجوز لغة، وخصصه أهل الحديث لاصطلاح خاص، فاستعماله لهذا المعنى يكون هو الأولى، حتى لا يذهب النظر والقياس إلى أو القياس لا يروح إلى اصطلاح آخر، فيقول ما ثبوت لغة ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. وأنا ظهر لي لما طلعت في مقدمة كتاب العلم المعرفة الرجال الإمام أحمد، قلت زيادة عليه نجد استعمال الكلمة أي معلول والمعلل في كلام البخاري والترمذي والدارقطني والحاكم وغيرهم، وهم أقرب إلى اللغة الصحيحة قبل أن تدخل فيها دخائل، وقد عاصروا هذا وجه الاستدلال، وقد عاصروا كبار اللغويين ولم نجد منهم إنكارا على هذا من معاصريه، ما عدا إن كنتم تستعملون المعلل والمعلول، وما أن اللغة تدل على هذا، فإذا هذا البحث ليس له يعني أهمية، بأن يقال أن أهل الحديث أخطأوا فيها أو استعمالهم فيها بهذا المعنى خطأ، فإذا يجوز أن يستعمل المعلل وكذلك المعلول. نعم. يقولون المعلل أيضا بمعنى الشرب بعد الشرب. نعم. والمعلول أيضا ألا يعل فهو معلول أي مشروب مرة بعد مرة، هو الذي جاء في كلام ابن أبي سلمة بان السعاد فقلبي يوم مطبول مقيم فكرها لم يبد مقبول وما سعاد وذاك البين إذ رحلوا إلا أغن وبيض الطرف محصول تنفي الرياح القضى عنه وأفرطه من صوب غادية بيض يعاليل يقول هو معلول أي مشروب مرة بعد مرة ما أذكر له فهو على كل حال معلول بمعنى الماء الذي شرب مرة بعد مرة أو نهلا بعد شرب هكذا يقولون الحاصل إذا هم يخصون بهذا المعنى لكن نقول بعض أهل اللغة قد أجاز بهذا المعنى الذي استعمله أهل الحديث فقول ابن الصلاح رحمه الله مرذول عند أهل العربية واللغة نحن نقول لا ليس مرذولا إن شاء الله ما دام قد ناصره بعض من عاصر الأئمة رحمة الله عليهم ووافقوا ثم لا ليس ذي ظلم تجد عوارض ذي ظلم نعم صحيح تجد عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنها منهل بالراح معلول جزاك الله كأنه منهل بالراح معلول كأنه مشروب بالحمر معلول مرة بعد مرة نعم تجد عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنها منحل بالراح معلول اعلم أن معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها وأشرفها وإنما يطلع بذلك أيتقوى ويقوم وينوء بهذا الحمل الثقيل أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب وهي أي العلة وهي أي علل الحديث ما هي عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة فيه أي في الحديث هذا هو التعريف الدقيق الصحيح عبارة عن أسباب خفية أو سبب خفي غامض قادح في صحة الحديث فالظاهر هو السلامة لكنه قد تظهر العلة تضعف الرواية فالحديث المعلل هو الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها ويتطرف أي يتطرف أو تتطرف ذلك أي العلة تتطرف هو كاتب يتطرف أي كون العلة يتطرف إلى الإسناد الذي رجاله صفات الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر من حيث الظاهر لكن إذا بحث في الباطن وهو في الغالب يكون نتيجة التفريد وجمع الطرق لا يمكن أن يعرف من غير هذا ولذلك من أهم فوائد التفريد أنه تظهر العلة فيها ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات الجامع أو الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له مع قرائنه بتفرد الراوي تفرد بهذه الرواية ولعلكم تذكرون أنهم يقولون أن تفرده هذا قد يكون مخالفا فهنا يأتي من أين نعرف المخالفة لابد أن تجمع الأحاديث الأبواب فتعرف المخالفة وإلا حديث واحد ولذلك بعض الناس الذين مساكين في العقل والفهم فقالوا إن المحدثين كانوا يذيبون أنفسهم في جمع الطرق وبعضهم تكلم في مقدمة اختلاف الحديث ابن قتيبة ذكر قول هؤلاء قال هؤلاء بس كانوا يرتحلون بدون فائدة يكفي أن يأتي أن يجد الحديث من طريق واحد لكنهم كانوا يذهبون إلى هنا وهناك وكانوا يتباحون بكثرة الرحلات وكثرة الشيوخ هذا نقول حماقة منهم في هذا القول وإلى الآن يقولون هذا القول يقولون الذي يحفظ الحديث كأنه يقولون نسخة وزادت على نسخ مو كذا نقول له فوائد لكل هذا ما يعرفه إلا المؤمنون المتقون نعم الذين يؤمنون بالغيب فالحاصل على كل حال يستعان على إدراكه بتفرد الرأي بمخالفة غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع أو دخول حديث في حديث نعم وهذا وارد كثير على كل حال أو وهم واحد قد يكون حديث إسناده غير ثم زاغ بصره حتى في النص فركب أو تركب إسناد نظيف على أو لمتن ضعيف هذا حصل كثير يحصل أو وهم واهم بغير ذلك، بحيث يغلب على ظنه ذلك فيحكم به أو يتردد فيتوقف فيه، يحكم به أن هذا الموصول ضعيف لأنه وهم، والمنقطع هو الصحيح أو موقوف هو الصحيح والمقطوع هو الصحيح، أو يتردد فيه الأقل فيتوقف فيه، فيكون عنده شبهة قوية لكنه لا يقدر أن يحكم به فيتوقف، وكل ذلك مانع من الحكم بصحة ما وجد ذلك فيه. وكثيرا ما يعللون الموصول بالمرسل، يعني أذكر أمثلة لبعض أنواع وسؤال التعليل، منها تعليل الموصول بالإرسال أو بالعكس، تعليل الموصول بالمرسل مثل أن يجي الحديث بإسناد الموصول ويجي أيضا بإسناد المنقطع أقوى من إسناد الموصول، فهنا ينظر صارت المخالفة، هل تكون مخالفة في هذا تقبل، وقد تكون مثلا رواية رويت مرفوعة ورويت موقوفة من الصحابي نفسه، وكلاهما ثقة لا يرجح أحدهما على الآخر، فهذا الأمر فيه عين، لكنه إذا كان أحدهما أحفظ وقف على الصحابي والثاني وصل لكنه هو أيضا ثقة ضابط، في هذه الحالة لا يقولون في جميع الحالات أنه الموقوف ولا صح، بل يقولون صح موقوفا وصح مرفوعا، والموقوف يقوي المرفوع، بحيث ان الصحابي الجليل رضي الله عنه قد تيقن وافتى بهذا ايضا حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا فائدة مثل هذا الحديث اكثر من فائدة حديث موصول مروي فقط، لانه يدل على انه غير منسوخ، الصحابي إذا عمل وعمله انتشر بموافقة حديث بعد النبي صلى الله عليه وسلم فصار موقوفا عليه بعمله وفتواه، وصار دليلا على أنه ليس منسوخا، لو كان منسوخا لما كان أفتى به، ولو كان منسوخا وأفتى به لخالفه الآخر، فإذا لم يشتهر الخلاف عنه فيكون الموقوف قوي المرفوع. وهذا الباب ابن حزم رحمه الله في كتابه إحكام الأحكام قد تناول أكثر من غيره فيما ظهر لي، ومثل في أشياء كثيرة الموقوف يقوي المرفوع، واستفاد منه فيما يظهر ابن القيم ما ذكر، لكنه في إعلام الموقفين في مواضع استفاد منه وحكم به. ويجيها أيضا بإسناد المنقطع أقوى من إسناد الموصول، ولهذا اشتملت كتب علم الحديث على جمع طرقه، قال الخطيب أبو بكر أبي بكر أو قال الخطيب أبو بكر وهو صاحبه الكفاية، السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانه من الحفظ ومنزلته في الإتقان والضبط. ولذلك لا تجد كتاب العلل إلا أنه يكون اعتماد مؤلفي على هذه الطريقة، وأعظم كتاب في هذا علل الدارقطني، تجد سبحان الله يحشر ويحشد الطرق ويثبت أن هذا منقطع وأن هذا مرسل وأن هذا كذا والصحيح أنه مرسل إلى آخره. وروي عن علي بن المديني قال الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. هنا عندكم خطأه أو خطأه، ألف حمزة على الألف هو خطأ في هذه الحالة كتابة، ينبغي يكون عندكم بالواو، عندنا بالألف هو خطأ. الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، فالحمزة تكون على ماذا؟ على الواو. ثم قد تقع العلة في إسناد الحديث وهو الأكثر، وقد تقع في متنه، ثم ما يقع في الإسناد قد يقدح في صحة الإسناد والمتن جميعا، قد يقدح وقد لا يقدح. يقدح متى؟ إذا كان الحديث منفردا بهذا الإسناد يقدح، لكنه كيف نعرف أنه لابد أن تكون هنا إسناد منفرد ومخالف فيه من الثقات غيره فيقدح في الإسناد والمتن، كما في التعليل بالإرسال والوقف، وقد يقدح في صحة الإسناد خاصة من غير قدح في صحة المتن، المتن يكون قد روي من طرق أخرى كثيرة. فمن أمثلة ما وقعت العلة في إسناده من غير قدح في المتن ما رواه الثقة يعلى بن عبيد بن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار، الحديث البيعان بالخيار ما لم فإذا البيان بالخير ما لم يفترقا، ما لم يفترقا. نعم. فإذا افترق فقد وجب البيع. البيعان بالخيار الحديث، هذا إسناد متصل بنقل العدل عن العدل، وهو معلل غير صحيح، إسناد غير صحيح، والمتن على كل حال صحيح. والعلة في قوله هنا قال يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار، فيقول العلة في قوله عن عمرو بن دينار إنما هو عبد الله عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. عمرو بن دينار وعبد الله بن دينار كلاهما أخوان، لكن الراوي اشتبه عليه أحدهما بالآخر. أصل الرواية عن عبد الله بن دينار هو أيضا ثقة، لكنه غيره بعمرو بن دينار، ويقال هذا إسناد ضعيف معلول، لأن لم يروي هذا الحديث أو لم يروي سفيان الثوري عن عمرو بن دينار هذا الحديث، بل روى عن من؟ عن عبد الله بن دينار. فإذا الخطأ يضبط في يعلى بن عبيد الراوي عن سفيان، لأن كلهم يروون عن سفيان، وإنما هو عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان، فوهم يعلى بن عبيد وعدل عن عبد الله بن دينار إلى عمرو بن دينار، وكلاهما ثقة. لا تقل أنه كلاهما ثقة فالحديث صحيح سواء كان هذا أو ذاك. نعم، إذا كان الأمر مترددا مشكوكا فيه، جاء يعلى بن عبيد وقال حدثنا سفيان الثوري إما عن عمرو بن دينار أو عن عبد الله بن دينار، شك، يقول لا أحفظ هو عن عمرو بن دينار أو عن عبد الله بن دينار، فدار الأمر بين الاثنين فلا يتسبب ضعف الحديث ولا نقطة الجرح في يعلى بن عبيد. لكن لما كان كلهم رووا عن عبد الله بن دينار وهو غيره عن عمرو بن دينار، فدل على شيء من عدم ضبطه، فيضبطون مثل هذا الخطأ في أخطاء الثقات، ويتبين قاعدة هذا الخطأ فيما إذا خالف يعلى بن عبيد من هو مثله، فيقال لا، يعلى بن عبيد أخطأ وهذا لم يضبط عليه الخطأ، فيكون قوله غير يعلى بن عبيد هو الراجح. ومثال العلة في المتن، من فرض مسلم بإخراجه من حديث أنس من اللفظ المصرح بنفي قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، فعلل قوم رواية اللفظ المذكور قوم هكذا، هذا يدل على أن القوم الآخرين قد قبلوا هذا، فمسلم انفراده لا يقال إنه ضعف، لأن هذا قول قوم. فعلل قوم رواية اللفظ المذكور لما رأوا الأكثرين إنما قالوا فيه فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. أكثر الروايات على ما قال عن أنس كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، ليس فيه ذكر النفي بسم الله الرحمن الرحيم، لكن لما رأى هذا أنه من الرواية بهذا اللفظ فروى بالمعنى فأخطأ، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم أو لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، هذا من فهم الراوي وليس أثر الرواية أنهم لا يقرؤون، فلا ينفي قراءة البسملة مع الفاتحة، لكن إذا قلنا ما كانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم فيكون نفيا، أما إذا قالوا كانوا يفتحون أو يستفتحون صلاتهم بالحمد لله رب العالمين فلا يعني أنهم لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. فلما كان جاء بالحمد سورة الحمد، ذكر سورة الحمد ليس فيه ذكر نفي البسملة، فلما روى بالمعنى فنفى البسملة فأخطأ بهكذا قالوا. لكن هذه التخطية لمسلم رحمه الله يأتي فيما إذا كانت الرواية لم تأتي بروايات عند الآخرين فيه نفي بسم الله الرحمن الرحيم، لكنها جاءت الرواية وجاءت رواية الآخرين قراءة البسملة في سورة الفاتحة، فتحمل الأحاديث على اختلاف الصلوات، فمرة كان يجهر، لا يجهرون ببسم الله، لا يقرؤون كل هذه. وأكثر من جمع هذه الطرق الدارقطني في سننه ذكر هذه الروايات وذكر ما صح منها الغالب، فيكون يستخرج الإنسان من الحكم بأن بسملة تقرأ إما سرا وإما جهرا، فإذا جهر في بعض الأحيان فجاز، وإذا أصر فجاز، وبعض العلماء قال لا يجهر ولا يخافت ويتخذ بين ذلك سبيلا، هكذا قالوا. يعني إذا كان المغرب فيريد أن يجهر بسم الله الحمد لله رب العالمين، فقبله يقول